الحلول والاتحاد كمان، لأن له عبارات في سورة الحديد وفي سورة الإخلاص والله أحد برضو إيه؟ ممكن أي بني آدم عايز يتلكك له هيتلكك له مستريح يعني، وهيطلع له العبارة ديت ويرمي بها على طول. فأنا عندما أقرأ سيد قطب لا أقرأ له على أساس إنه عالم أبدا، سيد قطب ده رجل أديب، أنا ما باخدش منه معلومات أبدا، ولا آخد منه فتوى ولا آخد منه معلومة دينية ولا الكلام. وهو كمان لم يقرأ أي بها، لا كان كتب شيخ الإسلام ظهرت ولا الكلام ده، وما لحقش ما لحقش أول ما بدأ يعني يتخذ الاتجاه الديني أما وزير حطونه في السجن، أفضل في السجن فترة وبعدين أعدموه. الكتاب اللي هو كتبه بقى المذكرات التي نشرت بعد ذلك بعنوان لماذا أعدموني، تدل على أن الرجل لما يعني سجن وظل فترة في سجن أن كثير من آرائه تغيرت، ورأى في النهاية أنه لا حد في التغيير إلا بالعلم، وأنه ينبغي أن نعلم الناس ونرجع بهم إلى ما كان على عليه السلف الأول. إنما رمي بالجاهلية والمجتمعات الجاهلية والشعب الجاهلية اللي بينسب إليه الفكر القطبي والكلام ده، سيد قطب في هذا الكتاب رجع عن كثير جدا إلا بأقل عن تقريبا كل ما كان معروفا عنه، ويمثل نقطة أو يمثل علامة واضحة في تفكير الفكر القطبي. فلذلك يعني أنا يعني كتاب في ظلال القرآن أنا ما شايف إن ممكن حد يقدر يستفيد منه أوي إلا إذا كان رجلا قارئا قبل ذلك، عشان إيه يحسن الانتقاء من هذا الكتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.